سواليغ إيش فدي درجة مغليغ دان زواون دي سولن إيش فدي درجة مغليغ دان زواون دي سولن يا المريفكي غاشين ودمي اطرش مطيت سشوامي ميكر غذ قز مغرب غيو يطلبي دايقي ذي ثمني سنغ ذي ثمني وذن تسنغ نكيني ذي ثمني سنغ ذي ثمني وذن تسنغ نكيني أساقيد لي غزكا ويسن إني غدين صريغ ذوين تسواليغ إش فدي ثرجة مغليغ دان زواون دي سولن إش فدي ثرجة مغليغ دان زواون دي سولن يفر اللحب قيوجان يوقت غرث دي لحون ولو كشمت تستيقان دي مسيتي دي تسوضون بحر الحيفة يتزاد بغنى ولا ثغبون بحر الحيفة يتزاد بغنى ولا غثغبون السجيل لي غزكا ويسن اني غدين صريغ ذوين سواليغ اش فدي ترجى مغليغ دان زواون دي سولن بغنى غحر صمضيق اي وريان هكان اغتان مين وقع غانت صجيق الا سوق يروى فريوان جنواد يا الساع نقيق اغسلوني ونيون شنواد يا الساع نقيق اغسلوني ونيون السجيل لي غزكا ويسن اني غدين صريغ ذوين سواليغ اش فدي ثرجة مغليغ دان زواون دي سولن اش فدي ثرجة مغليغ دان زواون دي سولن خاص حرني ربع الحيوم خاس الفين جات سواليغ خاس الحيفة يدي صوض خاس يشوض وبري ذاويغ منني يتسندت لحوض سنيني غنك ذا مازيغ منني تسندت لحوض سنيني غنك ذا مازيغ السجيلي غازك ويسن إني غدين صريغ ذوين سواليغ إشفو الدي ترجى مغليغ ذان زواوين دي سوالين إشفو الدي ترجى مغليغ ذان زواوين دي سوالين إشفو الدي ترجى مغليغ ذان زواوين.